انا لما اجيب لابني الساعة ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي ايه اللي جرى؟ انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي آلة وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام، انما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام. اسمعوا ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي، وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوش برامج مش خليعه. ما جي اكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي، يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن منادك انما خرجوا عن محبوبك. فيه فرق بين تيجي تد لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك به وهات به اللي على كيفك، بس اسمع حقيس تصرفك وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشينه يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك، انما انت اديته وانت قلت له اشتري اللي فيه وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به، لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضو في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب ان هو اللي يبقى احسن اللي يبقى ارقى في العباديه اللي هو أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى إذن شوف أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأن أكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش أكرم، يبقى أكرم يعني اللي زاد في إيه؟ في التقوى، واللي بس أدى التقوى بدون زيادة يبقى إيه؟ كريم على الله. ولذلك أكرمكم أتقاكم، ما قالش أكرمكم تقيكم، يبقى أكرم يناسب أتقى وكريم يناسب ايه؟ تقي، مش كده؟ اذا فيها منازل ولا لا؟ يبقى اعلى المنزله الاكرم الاتقى. طيب وبعدين اعلى منه ايه؟ الانبياء، لان دول حتى معصومين، المؤمنين مش معصومين يمكن يغلطوا، انما الانبياء معصومين. وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تحطه في معيار الاتقى من هؤلاء يبقى ايه؟ يبقى قمة الأتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد، لأنه هو اللي هيمثل العبادية المرادة لله، يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادية مرادة، مش كده؟ مرادة محبوبة لله، والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله. يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت والكون والدنيا، يبقى ايه؟ ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى اذا نشوف كده بقى، نعبد اياك نعبد، يعني مش هنعبد غيرك، نعبد دي مظهريتها الخضوع. الخضوع لمين؟ لواحد. شوف بقى عظمة التشريع، الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره، وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى في خضوع. الله، إذن لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض، فيقوم ربنا يرحمنا من أن يتكرر خضوعنا لبعض ويقول اخضع لواحد، يقوم يحررك من أن تخضع لسواه، يبقى ضيق عليك ايه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية او راسة حرية. لكن انا ما بعبدش الا ربنا ولا يهمني اللي اكبر مني في القوة ولا اللي اجمل مني ولا اللي اغنى مني ولا اللي اعلم مني ولا اللي احكم مني ولا اي حد ابدا. خلاص يبقى دي حرية ليه ولا مش حرية؟ هب انك لست كذلك. يبقى كم اله لك في الكون؟ اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من الوف السجود فيه نجاته. بينجيك من ملايين السجود. وإلا كنت تعمل ايه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده سنة. وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه وتحط املك فيه وهو الى اخره. وبعدين تلتفت تلاقيه فيطس منك. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة. بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عائل. انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فيطس سيارة صدمته ولا بتاعه ولا ايه. وبعدين تتعمل ايه؟ لما تضع كل همك في هذه المسألة تبقى الخيبة جات ولا لا؟ ام قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت وضع بقى اتكالك على حاجة اتكل على دوله بس ما فيش غيره. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد يبقى معناه هنعمل ايه؟ نعتز مش ننزل. هنعتز بقى لانني بخضع لاله. وإله له كل الحيثيات اللي قلناها دي وربوبية ورحمانية ورحيمية ومالك يوم الدين. وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني. هذا الفرق. هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت أنا كلمة العبودية طنطنت البشر كرهتنا فيه. ليه؟ لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان فدي كرهتنا فيه. وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده. ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله. تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. اي وقت انا عايز ربنا الله اكبر اطلب حضرته. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. زي ما قلنا ان العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه انك تقابله. وبعدين اللي حواليه يوافقهم ولا يعملوا سدود. ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه. ونوافقوا يقولوا لك الزمن كذا والمكان كذا. ولما تروح له كده بعزة المش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة. لكن شوف ربك بقى انت الذي تحدد الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء لا يمل حتى تمله. لا يمل حتى تمله. شوف بقى يبقى حسب نفسي عزا باني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى دي عبودية ايه دي اللي ربنا تحت طلب ايه؟ عبودية حلوة قوي. يبقى اياك نعبد يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر. فحين يخرجهم الى تخصيصه بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم. ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقولك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي. سواء عندي. محدش يستزل حد ابدا وانا موجود. زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده والقوي بيضربه ومش عارف يقولك محدش يهين واحد. وانا اما بقى روح ولا روح هنا ولا هنا فاعملوا ببعض اللي انت عايزه. وهو ما بيروحش ابدا. ما بيروحش ابدا. وقال انا قيوم وما بتاخدش سنة ونوم ولا قال الحكاية الطويلة العريضة دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد. نبقى اذا تخصيصه بالعبادة رحمة لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعبادة رحمة لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما ينتج. ما تتوزعش طاقتنا في الرعببة من بعضنا. في الخوف من بعضنا. في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له. يبقى قلبي مشحون بال. فربنا عايز عالم صافي. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك نعبد. بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرض يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياك اعبد، انحشر وقول اياك نعبد. ليه؟ قال مصلحتك. ليه؟ قال لك لان العباد هيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فاذا حشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضو بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويا لنا. لانني كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشراء، وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروه دي بس ليا فيها خيار العيب، ان وجدت فيها عيب ايه ارده، يقول لك صح الصفقه ولك خيار العيب. لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم انا هاخد دي واسيب دي، الصفقه كلها ويا بعضها. فاذا كان الله يشرع لنا ان الصفقه مع بعضها، يقوم لما نقول اياك نعبد وننحشر يبقى العاطل في الباطل واخد واحد. إذن إذا رأيت واحدا أعبد منك فإياك أن تغر منه، ادعو الله له أن يزيد، لأنك أنت يمكن حتتاخد في الله، تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه، قل ده هو بيعمل لي ما يحمل عني تقصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعة ولا أي حاجة ولا كده. إذن ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء، لان ده هو يمكن الظل اللي انت هتدخل فيه. وما تتأباش ان تتواجد مع المخبتين لله، لان لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمرة، مش كده؟ الحديث اللي يروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لله ملائكة طوافة فضل، فضل يعني ما لهمش شغلة الا انهم ينزلوا كده في الارض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بايه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو اعلم بما كان ماذا رايتم، يقولوا راينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفوا ايه ويعبدونك ويحمدونك يطلبون جنتك. قال ارأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ يقولوا لا ما شفوها. يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا. يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. خلاص؟ يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي قصد لله؟ قال هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم لا يشقى جليسهم. الله. إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال له إياك أعبد وإياك أستعين أبه أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره. وهو صحيح هيستفيد، لكن فين؟ لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي سينعم بهدايته، لأن سلوكه من ناحيته هيبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه؟ غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسة يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين، علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه، وإلا فهبك مهديا وهم غير مهديين، هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعبوا. يبقى من مصلحتك انت منهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد. وإياك نعبد يبقى ما تقولش إياك أعبد، ما تخليكش برداني أبدا، لأن خيرك مش هيجي إلا إذا كانوا هم مهديين، وإلا يبقى المقلب فيك أنت. مقلب فيك انت هتبقى كويس، ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم، وهم يعملوا ايه؟ يعملوا فيك كل حاجة. يبقى انت لما كنت مهدي كانت ربح صفقتك عند الله، انما هتتعب وياهم. وانا عايز اريحك في اخرتك وفي دنياك ايضا، وساعة يكون الامر كذلك. يبقى كل الوجود منسجم في النفع، كل الوجود منسجم في النفع، ومدام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع، نقوم نقول له مفيش حركة هتصادم حركة ابدا. لان بقى التقنين اللي احنا نشبهه محولجي ما يخليش اتنين يتصدموا قطرين يتصدموا مع بعض ابدا. ده جاي كده نروح سكين الطريق ده وده يروح كده. حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. واذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند، رضي كل موجود عن جمال الوجود. ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود، يبقى به حمد ثاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو دخل في الايه؟ دخل في الحمد. إياك نعبد. وبعدين انظروا الى دقة الاداء الاعجازي في ان يأتي الله بعد اياك نعبد بإياك نستعين. ايه اللي ليه جاية دي؟ قال لك لان مدام اياك نعبد ولا نعبد سواك، ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون ان يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها. إذن فسيحاربون المناهج الحق. ومدام حيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني منتسلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم. إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية، أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. ومدام حيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس، فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخف منه. شوف المناعة جاية ازاي. هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا. فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به، فاطلب منه المعونة. تبقى استعن إياك نعبد وإياك. مدام يا رب حنخصك بالعبادة، المسألة دي هتجيب لنا ايه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع احنا عندنا اسباب، انما اسبابنا هتبقى دون اسبابه. يوم يقول لك بقى قل إياك نستعين. كلمة إياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. ايه الدستور الحركي؟ لأن لا تقول استعان فلان بفلان إلا إذا كان الذي استعان يعمل. ثم يعني استعان وقاعد ما عملش؟ يبقى استعان يعني طلب الايه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ أسبابه. يبقى استنفذ؟ يبقى إذا إياك نعبد وإياك نستعين قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل إلى أن تفرغ ايه؟ أسبابك. لما تفرغ أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمامك قوي، ما يهولنكش ذلك، لأن أنت ما تخصنيش بالعبادة وأنا أتخلى عنك. بس استنفذ أسبابك وأعدوا لهم. لم يقل الله أعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.